إذا جاء دور الزكاة قال وأعلمهم أن عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم. إياك أن احذر، هذا إغراء، هذا منصوب على الإغراء، هذا منصوب على التحذير مو على الإغراء، هذا على التحذير. إياك يعني أحذرك وكرائم أموالهم، لا تروح سلطتك هذه تأخذ أحسن ما عنده للزكاة تظلم أصحاب الأموال، إلا أن أعطوكهم إن كان هم من أنفسهم أرادوا هذا، هذا يعني طيب، هذا يعني سمو بأداء الواجب. لكن إياك وكرائم أموالهم واحذر دعوة المظلوم، يعني لا إلى ظلمتهم يدعو عليك، يدعون عليك، واحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا السعاة هذا الواجب عليهم. وعلى السعاة إنهم يتركون الثلث والربع من الزكاة، يعني إذا كان مثلا يستحق زكاته مثلا 1000 كيلو يأخذون 700 كيلو، يخلون الباقي هو يتصرف فيه، صاحب المزرعة يعطيها جيرانه، يعطيها أقاربه، يعطيها ضيوفه، يعطيها كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي في السنن أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فأخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، اتركوا لهم الربع، اتركوا لهم الثلث لأصحابهم، لا تستقصون عليهم وتأخذون جميع الزكاة، لا. المعشرات هذه زكاتها. يبقى عندنا زكاة العسل. العسل هذا اعتبر من الخارج من الأرض، اعتبر العسل من الخارج من الأرض، وحوله حصوله، إذا حصل الإنسان وصفه وصف العسل أخرج منه، هذا وقت حلوله، ما ينتظر عليه حتى يأتي عليه السنة، لا، إذا جنب. وكم نصابه؟ نصابه تقريبا 150 كيلو، إذا حصل الإنسان من العسل 150 كيلو وجبت فيه الزكاة، سواء كان أخذه من ملكه، يعني حصل النحل معسل مثلا في نخله أو في شجره أو في أخشابه أو نحو ذلك، أو حصله في الخلا في البر، في البر حصل هذا كله، يعني إيش كله سوى كله سوى، فيخرج أين فيخرج زكاته. وزكاة العسل هذا أين؟ وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل تعود أن يخرج للفقراء نصف عشر من كل ما تنتجه الأرض دون التقيد بنوع المحصول ولا بلوغ النصاب، فهل هذا صحيح؟ صحيح، إذا كان أراد أن يخرج هذا يعني نفسه طيبة بأنه يخرج سواء وجبت الزكاة أو ما وجبت أو كذا، هذا طيب. لكن إذا كان الخارج من الأرض ما يحتاج إلى كلفة ولا مؤونة، ما يكفي الخمس، يجب أنه يخرج العشر، يكفي العشر، ما يكفي 5%، لابد من 10%. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل موظف وأريد أن أفتح مشروعا مع العلم أن أبوي متوفيان، فهل يجوز أن أكتب المشروع لأختي أو ابنتي نرجو الإفادة؟ ما في مانع جاي، إذا كان إن هذا المشروع ما يخل بعمله الوظيفي، ما يخل بعمله الوظيفي فلا بأس، وأما إذا كان لا يخل بعمله فلا يجوز. شيخ، ما يكون فيه ظلم ما يكون فيه ظلم لبعض الورثة؟ لا، يعني إذا كتبوا باسم ابنتي لا ما في ظلم، لأن يعني كتبته سوريا، إذا كان سوريا في سوريا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير في بلادنا من أصحاب المزارع يخزنون الغلات في ثلاجات كبيرة ويقصدون التخزين ثم يبيعونها في غير وقتها ليتضاعف ثمنها، فهل تجب فيها الزكاة؟ هذه ينبغي أننا نعرفها، وحنا ما تطرقنا لها، وهو أن الخارج من الأرض إذا زكي في العام الأول ثم أدخل جعل في الصوامع ولا جعل في كذا، أنها لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى. الزكاة لا تجب في ناس مثلا إيش يزكونه ثم يدخرونه بالصوامع يدخرون كذا، إذا حال عليه الحول أو حال مرة ثانية أو أخرى لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه زكاة إذا حال عليه الحول، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء أنها لا تجب، ولا شذ إلا الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله هو الذي قال تجب، ولكنه خلاف كلام جمهور، ما هو جمهور، خلاف كلام أهل العلم كلهم. فإذا زكي التزكية الأولى لا تجب بعد ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم أن يلبس الرجل خاتما من جواهر نفيسة كالماس؟ يجوز، لا بس إن الإنسان يتخذ مثلا خاتم من عقيق أو من مرجان أو من غير ذلك من الأحجار الطيبة الكريمة، ما في مانع جاي، بس لا يتخذه من الذهب، لا يتخذ ذلك من الذهب. يقول: وهل يجوز للرجل أن يلبس أساور وسلاسل من فضة؟ لا، ما يجوز، كل أنواع الذهب والفضة ما تجوز للرجال أبد، لا سلاسل ولا أزارير ولا ساعات ولا أساور ولا أي شيء، ما يجوز إلا خاتما من فضة فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب زكاة الفطر في بلدي أم في المكان الذي أنا فيه الآن؟ تجب في البلد الذي هو فيه، يخرجها في البلد الذي يقيم فيه زكاة الفطر ولو كانت غير بلده يخرجها فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، دخلت المسجد وشرعت في ركعتي تحية المسجد، وفي الركعة الثانية أقيمت الفريضة، فهل أنصرف منها بدون تسليم أم لا بد أن أسلم؟ لا، بدون تسليم، يتركها بدون تسليم، وإن أراد يتمها خفيفة فهو أفضل، ما دام الصلاة تقام يتمها خفيفة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ الحديث هذا بالصحيحين، إذا أقيمت الصلاة شرع المقيم يقيم فيها فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فالصلاة لو أردت أنك تدخل بسنة أخرى فهذا لا، فإنها لا تنعقد ولا تصح، لكن لو أقيمت الصلاة وأنت شارع قبل الإقامة، فبعض أهل العلم يقول خلاص بطلت هذه، وبعضهم يقول يتمها خفيفة، حديث ما هو جيد، قال فإذا فأتمها خفيفة، في حديث ليس بالصحيحين فأتمها خفيفة، إذا كان ما يفوت إلى تكبيرة الإحرام يتمها، ولي الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نحن أدينا العمرة جميعا ما عدا إحدى النساء ونحن ذاهبون إلى المدينة، فهل لها أن تحرم من المدينة؟ إي نعم تحرم من المدينة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم في رجل جامع امرأته في آخر أيام الحيض، ماذا عليه؟ إذا كانت حائض ما انتهى ما انقطع عنها الدم أول شيء حرام وطء الحائض، والأمر الثاني عليه يتصدق، أي يتصدق بنصف دينار، بدينار أو بنصف دينار، نعم يعني بثلثين جنيه بثلث جنيه ولا بثلث، يما بثلثين ولا بثلث مخير. يعادل بريال رخيص الذهب الآن، يمكن يعادل 60 ريال. يقول السائل فضيلة الشيخ هل المضاعفة الواردة في الصلوات في المسجد الحرام تشمل الاعتكاف والصدقة والذكر؟ وهذا هو إن شاء الله هو الأمل، إن العبادة في مكة وفي الحرم أنها تتضاعف كما تتضاعف الصلاة. وفيه حديث بابن ماجة ليس بالقوي أن صيام رمضان في مكة عن 100,000 صيام شهر. ها حديث بس ما هو بجيد. يقول السائل فضيلة الشيخ رجلان صليا مع الإمام صلاة الظهر وقد فاتتهما ركعتين، فقال أحدهما لصاحبه إذا سلم الإمام فسوف أكون إماما لك في الركعتين الباقيتين، فما حكم ذلك؟ هذا طيب، إن الإنسان إذا فاتت الصلاة وأراد يقضي يكون هو الذي يقضي معه، يصلون جماعة حتى ما تفوت الجماعة. طيب يقول السائل فضيلة الشيخ أنا معتمر وسؤالي هل علي طواف وداع؟ طواف الوداع للعمرة غير واجب، طواف الوداع غير واجب للعمرة. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل أتى بعمرة وقصر من رأسه، فهل التقصير وقصر بعض رأسه فما حكم ذلك؟ حكم عن الماضي جائز، عن الماضي يجوز، ولكن في المستقبل لازم انه يما يحلق رأسه كله وإلا يقصر من رأسه كله. الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي حلق رأسه كله وقال خذوا عني مناسككم، أما أخذ شعرات من هنا ومن هنا هذا ما يجزي، لكن الماضي لا بأس كافي، والمستقبل لا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يسن الرمل والاطباع في غير طواف العمرة كطواف التطوع وغيره؟ لا، ما الاطباع ما يكون إلا لطواف القدوم، الاطباع وهو جعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن وطرفاه طرف الرداء على كتبه الأيسر ويخرج عضده، هذا هو الاطباع، هذا لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة إذا كان طوافا قدوم. أين يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أعطى الرجل زكاة الفطر لفقير ثم باعه الفقير لنفس المزكي فهل يجزئ ذلك؟ ما ينبغي، ما ينبغي إن الإنسان يشتري صدقته. أن عمر بن الخطاب أعطى رجلا فرس فأراد أن يشتريها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتريها ولو بدرهم، فلا ينبغي للإنسان أن تتعلق نفسه بالصدقة التي أخرجها لله، لا يشتريها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تقدم لخطبة ابنتي فسألت عن أهله فقيل له إنه من ولد زنا، فهل أزوجه ابنتي وهل يلحق ولد الزنا إثم أبويه، علما بأننا الجريمة ليست على الولد، الجريمة على الزاني والزاني، هذه الجريمة. وهذا أما الولد هذا يعني ولد الزنا، هذا ما على الشيء ولا عمل شيء، ما عمل شيء. أما أنه ما يلحق بأبيه، يلحق بأمه ولا يدعى لأبيه أبدا، إذا كانت أخلاقه طيبة ودينه طيب وكذا فلا مانع، ما في شيء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل تسبب في قتل 10 أطفال. 10 أطفال؟ نعم. رجل تسبب في قتل 10 أطفال وذلك بسبب أنهم سرقوا له متاع، والآن تاب إلى الله عز وجل، يقول: فماذا عليه من كفارة؟ وهل عليه كفارة؟ قتل عمد ما في كفارة، قتل عمد ما فيه كفارة. لو يعتق العبيد كله ويصوم الدهر كله ما في كفارة. الكفار في قتل الخطأ، قتل الخطأ هو الذي فيه الكفار. أما العمد هذا ما فيه إلا التوبة النصوح، وعسى الله يتوب علينا وعليك، ما فيه توبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، حتى الصغير يقال له مؤمن، الصغير يسمى مؤمن ويسمى فاجر، يسمى مؤمن ويسمى فاجر حسب أبويه. الله جل وعلا ذكر عن نوح قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. سماهم كفار وفجرة بالنسبة لأبيه لأهله. فقتل الطفل هذا يعتبر، الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول فضيلة الشيخ: وماذا عليه الآن؟ هل يلزمه أن يخبر قتل الرجل الذي قتل 99 وتاب وراح سأل له إنسان ليس بعالم، قال هل له من توب؟ قال ما له توب، وقتله وراح سأل آخر، الحديث بالصحيحين، سأل عالم قال نعم ما يحول بينه وبين التوبة، قال قتل 100 نفس. فذهب يتوب، ولكن اذهب إلى قرية كذا فإن فيها ناس صالحون تعبد الله، فمات في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون أنه تاب، ملائكة الرحمة، وهؤلاء يقولون أنه لم يعمل شيء. فأرسل الله إليهم ملك حكما بينهم فقضى به لملائكة الرحمة. المهم من هذا إن هذا ما له إلا التوبة والتنصل إلى الله. أما الكفارات ما تفيد في قتل العمد ولا تخفف الذنب أبدا. يقول العلماء: إذا قتل الإنسان عمد فعليه 3 حقوق، 3 حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. كيف يتخلص منهن؟ قال: حق الله يتخلص بالتوبة النصوح، وحق أولياء المقتول يسلم نفسه لهم يقتلونه أو يعفون عنه، وحق المقتول هذا إذا كان يوم القيامة يأخذه. والله سبحانه وتعالى إذا علم من نية هذا القاتل التوبة الصحيحة النصوح الله يتكفل به. أي نعم، يسلم نفسه له، يسلم نفسه يقتلونه أو إنهم إيش يعفو عنه. يقول السائل: فضيلة، هذه أسئلة كثيرة عن حكم تكرار العمرة. تكرار العمرة كتكرار الطواف بالبيت أفضل من تكرار العمرة المكية، أفضل كونه يطوف دائم ويكثر الطواف ويذكر الله في الطواف أو يتلو القرآن أو يدعو ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في غير خلف المقام، هذا أفضل من أنه يذهب إلى العمرة من مكة. وإذا أراد أنه ينوي هذا لأبويه أو لأقاربه أحياء أو أموات يجوز في خير.